القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار كمال الطويل. ولد في 11 أكتوبر عام 1922 بحي الروضة بالقاهرة. تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة الأورمان. حصل على دبلوم الفنون من مدرسة الفنون التطبيقية العليا عام 42. حصل أيضا على دبلوم المعهد العالي للموسيقى المسرحية عام 49. تعلم العزف على آلة العود في معهد عباس جمجوم بالأسكندرية. أيها الأصدقاء، والآن ومن ألحانه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية من حقك تعاتبني، وقد غنتها عزيزة جلال. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.